هل عندكم ريب أنه لا يصلح أن يكون إله؟ إذا كان الذي يخلق لا يصلح أن يكون إله، فمن الإله إذن؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقال هؤلاء الرسل لهؤلاء الأمم: أفي الله شك؟ يعني ليس في الله شك، ولا يصلح أن يوجد شك في ألوهية الله. وهذا أمر يدرك بالفطر، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الله تعالى هذا الذي يفرد بالعبادة هو فاطر السماوات والأرض، يعني خالقها، وغير من معبوداتهم لم تخلق شيئا، لا يخلقون ولا حبة ولا بعوضة. بينما الذي يدعو الرسل لعبادته هو خالقكم وخالق السماوات والأرض. يدعوكم لماذا؟ هل ليستنزف خيراتكم، أو ليضايقكم في معيشتكم، أو ليؤذيكم في أحوالكم واجتماعكم؟ لا، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الرسل جاءوا بالدعوة عليهم الصلاة والسلام لأجل أن يدخل الناس الجنة، لأجل أن يسلموا من العذاب، لأجل أن يفوزوا بالثواب. هذه مهمة الرسل، وخاتمهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى في هذه الحياة، بحيث أنكم تعيشون في هذه الحياة حتى يأتي وقت الممات، وأنتم تعيشون عيش السعداء، لا تعيشوا في نكد وهم وغم وكمد، وإنما تعيشون في هذه الحياة إلى أن يأتيكم الموت سعداء، وفي الآخرة يغفر لكم. هذه هي رسالة الرسل الذين أرسلهم الله للأقوام. ليس الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى الشقاوة وإلى العذاب والنكد، وإنما يدعونهم إلى الاستقامة والطمأنينة والراحة والعيش الهني في هذه الحياة، وبعدها ينتقلون إلى حياة هي الغاية في السعادة، يقنون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، وعدة المتقين. هذا هو الذي يدعو إليه الرسل. بما أجاب أولئك الأقوام؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا تأتون بسلطان مبين. يقولون أنتم تدعون أنكم مرسلون من الله، أنتم بشر مثلنا، تأكلون الطعام وتمشون في الأسواق، هذا يجعل أولئك الأقوام يرفضون إجابة هؤلاء الرسل. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، يعني تريدون أن تخلفون عن عبادة ما ورثناه من الآباء والأجداد، التراث الذي تعرفنا عليه من قبل أهلنا، تريدون أن نتخلى عنه. أهلنا وأباؤنا الذين نعتز بهم ونفتخر كانوا يعبدون هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأضرحة، وأنتم تريدون أن تصدون عنها وندعو إلها واحدة. هذا شيء عجاب، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤكم، فأتونا بسلطان مبين، يعني أتونا بحجة، أتونا بمعجزة تدل على صدقكم، تدل على أنكم تقولون قولا صحيحا ليس فيه احتيال. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الرسل يقولون لأخواننا نحن كما ذكرتم بشر مثلكم، لا فرق بيننا وبينكم إلا شيء واحد، أن الله تعالى أنزل علينا وحملنا مسؤولية البلاغ، وإلا فنحن من جنسكم ومن قومكم، فكل رسول يبعث في قومه يعرفهم ويعرفونه، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان معروفا عندهم بالصدق والأمانة قبل بعثته، وكانوا يرقبونهم بهذا الوصف الأمين الصادق. ولما أنه بعث صاروا يتحكمون به ويصفونه باليسم والفقر بالإضافة إلى الأوصاف الأخرى من الجنون والكهانة والسحر والشعر، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو نزل على واحد من أهل الطائف ولا من أهل مكة من الناس الشخصيات الكبار كان ممكن، أما أن ينزل على واحد يتيم هذا ما يصدر، ينزل على أبي جان على أبي سفيان أو على فلان أو علان كان ممكن ننظر برامج، أما أن ينزل على واحد يتيم هذا ما نقبله. كذلك الأمم السابقة قالوا مثل هذه المقولات، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لهم نحن بشر مثلكم كما ذكرتم، لا فرق بيننا وبينكم شيء إلا أن الله تعالى أكرمنا بالوحي ومن علينا بالرسالة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ومن ذلك ما امتن به على هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، يقولون نحن رسل لله لا نستطيع أن نعمل معجزات ولا أن نتصرف في هذا الكون لأننا مثلكم بشر، لكن إذا أذن الله تعالى بشيء وقع، فالله تعالى جعل لموسى الحية، أعطاه تنتنب حية وأكلت ما فعله السحرة، عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ما هو بحول عيسى ولا قوته، وكذلك حية موسى عليه السلام إنما هو بإذن الله ليس بقدرة وحول موسى عليه السلام، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام وقد جاءهم بأعظم المعجزات الخالدة وهي هذا القرآن الذي قال الله تعالى عنه لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا، فتحداهم أن يأتوا ولو بسورة من مثله فعجزوا. فيقول الله تعالى حكاية عن الرسل لأقوامهم يقولون إننا بشر وليس عندنا معجزات لتقاء أنفسنا، لكن الله تعالى هو الذي يعمل هذه المعجزات ويوجدها. ولهذا لما أن قريشا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الصفا ذهب إن كان صادق، أن يزيح الجبال من مكة وأن يحولها إلى مروج وأنهار، جاءه جبريل يقرئه من الله السلام أن يجيب طلبهم، لكن إن لم يؤمنوا يعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلهم لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لأنه عليه الصلاة والسلام من رحمته بهذه الأمة خشي أن يهلكوا إذا لم يؤمنوا، خشي عليهم أن لا يؤمنوا فيهلكوا كأصحاب المائدة الذين قالوا لعيسى: أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، فطلب من الله فأنزلها عليهم. فلما أن بعضهم لم يؤمنوا عذبوا عذابا أليما. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل أهل الإيمان، يعتمدون على الله في كل شؤونهم، يلتجئون إلى الله تعالى في كل أمورهم في سرائهم وضرائهم. من يتوكل على الله فهو حسبه، هو يتوكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولا نصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون: وما لنا ألا نتوكل على الله، ما المانع من التوكل على الله وقد هدانا سبلنا، بين لنا الطرق التي نسلكها الموصلة إلى الله وجناته، ليس عندنا شك ولا ريب ولا جهل فيما يوصل إلى الله، فلماذا لا نتوكل على الله وقد هدانا إلى الطريق الصحيح؟ وما ذكره أولئك الأقوام من الأذية للرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الرسول: إننا سنصبر عليها ولنصبرن على ما آذيتمونا. فأذيتكم مؤقتة وجهودكم في المشاغبة محدودة، ونتحملها ونصبر كما تحمل النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يلاقي أنواع وألوان العذاب المختلفة. حصر في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر، لا أحد يبيع عليهم ولا أحد يحدثهم ولا أحد يبيعهم أو يطعمهم أو يحسن إليه. وضايقوه في المطار وأرادوا قتله مرارا، ومع هذا صبر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الرسل قبله. ما أقوال ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي أن أهل التوكل يلجؤون إلى الله تعالى في كل أمورهم، لا يعولون على فلان ولا علان ولا على الأسباب بمفردها، وإن فعلوا الأسباب فلأنها تنتج مسببات بإذن الله إذا أراد، إذا أذن الله لها أن تنتج أسبابها أو مسبباتها. فالتوكل إنما يكون على الله لا على غيره، وتطبيق الأمور إليه واللجوء إليه والعود به والرغبة فيه والرهبة منه لا من المخلوقين. هذه من مسائل التوحيد والعقيدة، وهي من أنواع العبادة ومسائل الإيمان، وهي صدق التوكل على الله. فلا بد أن يكون الإنسان دائما متوكلا على الله، لا بد أن يكون محسنا الظن بالله، معتمدا عليه لا على المخلوقين ولا على الأسباب التي يعملها، فإن الأسباب بمفردها لا تنتج مسببات إلا إذا أذن الله فيها وأرادها. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبيت في الليل، قال: هل أعقل ناقتي؟ هل أعقل ناقتي أم أتوكل على الله؟ يعني هل يربط يدها حتى ما تهرب؟ في الليل وهو نايم هل يتوكل على الله ويتركها؟ غير معقولة اليد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتلها وتوكل، افعل السبب ولا تعتمد على السبب، وإنما توكل على الله في أن يحقق لك المسبب وهو بقاؤها وعدم خرابها. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم ليهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء السديد يتجرعه ولا يكاد يحيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بعد هذا ذكر الله جل وعلا رد الكافرين على الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث قال الكفرة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يقولون للرسل إما أن ترجعوا إلى ما نحن عليه من عبادة الأصنام وإلا سوف نطردكم، يعني توقفوا عن هذا الكلام الجديد الذي جئتم به من إفراد العبادة لله، وابقوا معنا على عبادة هذه الأصنام وإلا سوف نطردكم ونخرجكم من أرضنا. قال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ارجعوا إلى ملتنا وإلا أخرجناكم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، أوحى الله تعالى إلى الرسل أن اثبتوا على ما أنتم عليه فإن العاقبة للمتقين، وهؤلاء الذين يهددونكم سوف نهلكهم. وهذا يقال في كل زمن، حتى في زمننا هذا يجب على أهل الإيمان أن يثبتوا أمام قوى الشر والكفر والطغيان الذين يتحدون أهل الإسلام، ولا ينهزم أهل الإسلام ويتنازلوا عن شيء من دينهم لأجل أولئك الكفرة، وإنما يثبتون على عقيدتهم ويعتزون بإيمانهم ويصدقوا إسلامهم ويتعبد لله بكل عباداتهم ولا يخاف الكفرة، فإن الله مع المتقين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا خبر الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. لنسكننكم الأرض من بعدهم، يعني نهلك هؤلاء الظلمة وأنتم تسكنون محلهم. وهذا ما حصل لموسى وقومه مع فرعون، فأهلك الله فرعون وقومه وأحل موسى ومن آمن معه بدياره، وكذلك بقية الأمم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، لكن هذا لمن؟ لمن خاف مقامي، أي خاف المقام بين يدي الله، خاف من الوقوف في الحساب بين يدي الله عندما يقوم الناس لرب العالمين. فالإنسان يتذكر ذلك الموقف فيعمل بطاعة الله، وخاف الوعيد الذي توعد به من عصى الله وهو العذاب الأليم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، استفتحوا قال بعض المفسرين استنصرت الرسل ربها على قومها، والقول الآخر افتتحت الأمم على أنفسها كما في قوله تعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فإما والمعنيان صحيحان كلاهما واضح. فالرسل استنفروا ربهم على أقوامهم كما حصلت من نوح وهود وصالح وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام في بدر وفي عام الفتح. وأما المعنى الثاني وهو أن الأمم هي التي استفتحت وتحدث وقالت إن كان عندكم قوة تقهروننا بها فأتوا بها، فأيضا هذا وقع من عدد من الأمم، فهذا وقع أيضا لقوم محمد صلى الله عليه وسلم في بدر وفي غيرها عندما أنهم جهزوا الجيوش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغهم أن العيرة التي كانت مع بسجان قد سلمت وأنها أعادت، فقالوا لن نرجع حتى نقتل أولئك القوم وتعزف لنا القيام ونشرب الخمور، وليس عند محمد ونقول عليه الصلاة والسلام قوة تقهرنا. ما الذي عنده؟ عنده مجموعة من الفقراء الذين أنهكتهم الحمى فاستفتحوا وقاد كل جبار عنيد، واستفتحوا وقاد أي خسر كل جبار أي متجبر ومتغطرس ومتطاول على عباد الله يشعر بأن لا أحد يقهره وهو يعاني في تصرفاته وأعماله. وما قال جل وعلا في جهنم كل كفان عنيد الماعن الخير المعتد المريد الذي جعل مع الله إلها آخر فأوكلاه في العذاب الشديد. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الصلاة فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد. ثم قال جل وعلا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه بمعنى أمامه، هذا الأسلوب مستعمل في لغة العرب من باب التهديد والوعيد، أن يقول شخص هذا داخل اعمل هكذا وأنا ورائك يعني أتتبعك وأخفي أخطاءك وأعاقبك. من ورائه جهنم أي أنها مأوى التي يستقر بها ويسقى من ماء صديد. يقول ابن عباس كان يقرأها وكان أمامهم ملك في سورة الكهف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعني أمامهم، لو أن الخضر ترك هذه السفينة لأخذها الملك الذي أمامهم في البحر. ويسقى من ماء صديد أي في هذه النار نار جهنم لهم شراب من ماء هو الصديد، فهو حار في غاية الحرارة وذا نتن وقبح في منظر، وهو عصارة أهل النار كما قال تعالى لا يتوقع هذا كل الوقوف حميم وغساق وآخر شكل أزواج. يقول مجاهد وعكرمة رحمه الله الصديد من القيح والدم وقال قتادة هو ما يسيل من لحمه وجلده. في رواية ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم. فهذا هو شرابهم الذي يروون به ظمأهم. هل يشربونه بسهولة؟ يصف المولى جل وعلا طريقة شربهم فقال يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب غليظ. نهاية الصراع يتجرعه يعني لا يستطيع أن يشربه، لكن الملك يكرهه على شربه حتى أنه يشربه من غير استفاغة اللحم، لأنه لا أحد يطيق أن يشرب هذا مع شدة ظمأه ولا يكاد يسيغه، لا يتحمل أن يستسيغ ذلك، وإنما يتجرعه بقوة فيأكله ويشربه قسرا. في هذه الأثناء